الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. القاعدة التي بعدها قريبة منها، وهي أن الأصل في الكلام الحقيقة، ولا يجوز الانتقال عنه إلى المجاز إلا بقرينة. أنا كلامي واضح إلى الآن ولا فيها عسر؟ واضح إن شاء الله. الأصل في الكلام إيش؟ الحقيقة، ولا يجوز العدول عن الحقيقة إلا بناقل، إلا بقرينة. وهذا مجمع عليه بين أهل السنة، وشرحه كما مضى في قاعدة الظاهر، أن الكلام لا يجوز أن تنتقل من حقيقته إلى مجازه إلا بدليل. فقولك في قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، لا يراد بها اليدين وإنما يراد النعمة، فأنت انتقلت من الحقيقة إلى المجاز، فلا بد من دليل يدلك على هذا الانتقال، وإلا فالأصل هو البقاء على الحقيقة. إن أصبع إن قال حتى يضع رب العزة فيها رجله، قالوا ليس المقصود الرجل وإنما المقصود الطائفة من الناس. إذن أنت تنتقل من الحقيقة إلى المجاز، وأين الناقل؟ لذلك أهل السنة يبقون على حقائق نصوص الأسماء والصفات، ولا ينتقلون عنها إلى مجازاتها إلا إذا ورد دليل يدلهم على هذا الانتقال.